بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بأواني في السنة صدور أوليائه وروح بسماء أحاديثها أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منفرد في صمد يسير بعز كبريائه، واصل من انقصى إليه بجميل آلائه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة لأهل قربه وولائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور سرائرنا بنور الحكمة، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط العصمة، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، واجعلنا بدعاء شرفك والرحمة، قنا فتنة القول وزلل الغول وادعاء الحول، لا حول ولا قوة إلا بك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا، اشطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فسبك التيسير والمعافاة. وبعد، فنعود أولاد أحمد لإعادة إسماعي موطئ مالك من الابتزال لأمر عارج في التسجيل وفي المسمع. وذلك لغرض وضع المجلس الحديثي إسماعيل المدون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصنيف الإمام مالك إسماعا يتأتى معه متابعة المتابع وتصحيح المصحح والتنبيه على ما يمكن التنبيه عليه في حدوث المتاح والمستصح. فنبدأ إن شاء الله مستعين بالله، ولكن قبل أن يسمح للقارئ بالإسماع ينبغي أن نذكر بأن لنا إن شاء الله يشين الداعي إجازة من مشيخنا لهذه الأصول، تعددت واختلفت، وهي مجموعها إن شاء الله تصحح لنا أصل هذه النسبة. في ذلك أسمع للقارئ بأن يقول بالسند المتصل إلى سيدي عبيد الله بن يحيى قال، ويسمي الكتاب أولا من كتاب وقوت الصلاة، قال أي هو حدثني، ويذكر يحيى بن يحيى يعني والده، ثم استمر. هذه واحدة. وثانيها نحاول ما أمكن أن نخلخل سكون هذه المجالس لفائدة المجالس، ولأن بهذه الخلخلة المفيدة أننا نتعاون معا في عند كل باب بصدد كله نكون بصدد كتاب جديد على لون من لون الإحصاء الأول، لنميز من جهة ما مادة الكتاب، نقول مثلا تسبقون تنظرون في هذه المصادر فتحصون الأبواب في كل كتاب واحدة، ثم في كل باب سنذكر إن شاء الله ما هو من قبيل المسند المرفوع والمسند الموقوف والمسند المقطوع، وما هو من قبيل بلاغ مالك، وما هو من مسائله وإجابته، وما هو من نقول العمل التي هي من مميزات هذا الديوان العظيم، نقول عمل أهل المدينة وما عليه إجماعهم وما أدرك الإمام عليه الناس بدار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تابعي التابعين كما عرفتم سبقته، إذ وفاته كانت سنة 79 و100 هذه بدون خلاف. وأقول في الابتداء ذكرتم نضمنها للكتب، لكتب الموجة على ما اخترناه، ونني بالاختيار مراعاة اختلاف النسخ ومراعاة ما يمكن مراعاته في التناسب بينها، ولكن لا بد أن يكون لهذا اللون من لون اختيارنا مرجعا نقليا، يعني أن تكون بعض النسخ المتداولة أو الخاصة بشرطها سابقة في هذا اللون من لونه من ألوان النظم والترتيب. أذكر كنت أقول من حفظ ذلك الترتيب وهكا عد كتب الموطة في 45 طعسة، عدناها واخترنا هذا اللون من العدل لأنه عليه أكثر النسخ، 45 كتابا إن شاء الله. وقوتها أي وقوت الصلاة، تعلمون أن الإزمار أحيانا قد يكون إذا علم المرجع ولو من غير سبق، هذا الشيء كثير في القرآن وفي غيره. وقوتها طهارة كتب الصلاة 11 فمضاف فزكاة، 11 فمضاف فزكاة، كنا قلنا عشرتها أو عشرتها، ولكن صحنا في أدبنا نجد كتابا متمما لإحدى عشرة لسبب سنذكره. 11 جيد فمضاف أو الثلاثة الملحقة كتب الصلاة متممة فزكاة، نبدأ نتركه عند أهل البيت إن شاء الله حتى نتمم هذا الترتيب. وتعلمون ما قلنا لكم من أن هذا اللون من ألوان الترتيب المتفق عليه إلى هذا النقطة التي وصلنا إليها لابد من أن يكون محل اعتبار من الإمام نفسه، والذي شرع عليه من بعد الكثير باستثناء البدء بوقوت الصلاة. وقلت لكم وجوه كل بجوابات بشرط الذي هو الطهارة، وبقية شروط الأخرى لمن بخاري مثل الاستقبال فعقد له أبواب، بقول الاستقبال وعقد للتياب واستراورة أبواب، في حين الإمام مالك قبل وهو أول من شق السبيل الأشد حتى في مثل هذه المسائل التي تبدو وكأنها صغيرة، قلت بوما وضع كتاب الوقوش ابتداء للإعلام بأن ما لم تدخل الوقت فإنه لا يلزمك الأخذ لا بشرط، يعني الأخذ التلبس بهذه الشروط أو التحري لها أو الاحتياط لها أو السعي في تحصيلها. هذا الوقوت أضيف إليه أن كتاب كلمة وقت كنا تشعر بالابتداء، ففي هذا المحسن البديع الذي يجعل الكلام، والإمام مالك إمام الفصاحة، إمام الفصاحة حجازي إمام الفصاحة، فلا شك أنه لا يمكن أبدا أن يغفل هذا اللون من ألوان البدائع حتى في ترتيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب منهجه في النظر والتدبر، إن هذا هو ما يقصده إن شاء الله بكتابي هذا اللي قلنا كتاب منهجي في التفقه، كتاب منهج في التفقه، لا بد منه، كيف ترتب أدلتك، كيف تستدل للمسائل، وهذا أشياء إن شاء الله سيقول لها ما بعدها بحول الله تبارك وتعالى. إذن سيدي نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيدي عبد الله بن يحيى رحمه الله تعالى قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز الفتح وإن كانت النسخة هي فيها الكسر. أو أن أو إنه اكتب عليهما تتابع شيء. أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: هذا من المسند المرفوع، فيكون من حديث بهذا التعقيب من حديث أبي مسعود الأنصاري الذي يسمى بعقبة، عقبة بن عمرو أبو مسعود، عقبة بن عمرو. والحديث إذن هنا من المسند، أسنده ابنه عنه إلى رسول الله بشير عن أبي مسعود الأنصاري. شابه يا سيدي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي. قال عروة بالسند قبله، فليس هذا معلق، بالسند قبله الذي هو مالك عن ابن شهاب عن عروة. تابعه. ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. أوصل، يعني الجملة حالية والحال قيد. كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. ما بين هذين وقت، جامع. ففي شيء يشير إلى أن للصلاة وقت تبتدئ به وتنتهي إليه، فوقت الصلاة موسع إلا في المغرب ففيها خلاف، هل وقتها بقدر أدائها، هذا المشهور في مجاب مالك، بقدر أدائها وما هو شرط فيها كالطهارة وستر العورة قدر أدائها، أو أنها لها وقت آخر يسمى بوقت وقت تنتهي إليه. وكان الوقت الاختياري له ابتداء ولا انتهاء، ما وقت الضروره، فهذا لا يجوز الا لذوي الاعذار ممن سيذكرون في باب بعضهم في باب النوم ما في معنى. تابع شيء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن. نعم. ما يعرفن من الغلس. نعم، التلففات في معظم النسخ وخصوصا نسخه يحيى هذه تلفف، والتلفع بمعنى كما قال الحافظ بن عبد البر التلفف، الا ان التلفع يشعر بشخصيه الراس، لكن التلفف ايضا هو اعباء تتلفف، هذه معناها تدخل النساء في لفافه، واللفافة فيها معنى الشمول، فدخلت في معنى التلفع. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر. عيد هذه العبارة. أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. نعم. إلى أن يكون هذا الفيء ذراعا باعتبار الإبراج، وإلا فإن صلاة الظهر تبدأ من الزوال، من بدء الفيء، من بدء الفيء أي الظل الراجع، الفيء هو الظل الراجع، تبدأ صلاة من بدء وقت الاختيار، لكن ذراع أن هذا نوع من الإبراج، في نوع من التأخير بسبب الإبراج، لأن الحر والهجرة هي أغلب أزمنة في جزيرة العرب. نعم شبه إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة ومثل هذه التي يسميها الفقهاء بالقامة، يعني مثلا مثل اختيار الظهر لآخر القامة، قامتك ظل قامتك ومثلك، وهذا يجعلون الوقيس معروف الفقه هو 7 أدرع 4 أدرع بجراع نفسك أو 7 أقدام بأقدام نفسك، هذه القامة عنده. تابع شيء إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نعم. نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نعم المفصل جميل، اختلاف في بدئه من قاف إلى آخر، إلى سورة الناس أو من الحجرات إلى سورة الناس أو من القتال إلى سورة الناس. سورة محمد وصحفي المفصلي من القتال منجلي، مفصل صحفي من القتال إلى سورة الناس أو من قاف إلى سورة الناس، وفيه طوال وفيه أوساط وفيه قصر. طواله إلى النبأ، أوساطه ضوح النبأ إلى سورة، من النبأ إلى سورة الضحى الأوساط، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن قصاره بسورتين طويلتين من المفصل، يعني من مثل قاف وما بعدها إلى سورة النبأ. نعم تابعش. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. نعم هذه مراسلات مكاتبات عمر، فهي أثار كتابية، هذه من الأشياء التي نجدها في هذا الباب، ففيه إذا شئتم 8 أبواب، هذه جنة إن شاء الله في الكتاب كله كم 8 أبواب، كتاب وقوت الصلاة في باب الأول وقوت الصلاة، ثم تستمرون في الأبواب التي من بعده، وقت الجمعة باب وقت الجمعة، باب ما في باب في من أدرك صلاة ركعة من الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس، هذه تسمى تراجم 8، كل ترجمة تبين عن موضوع يستدل له بما تحت كل ترجمة من مواد اللي فيها الآثار وفيها الأحاديث المرفوعة وفيها عمل المدينة إذا وجد وفيها قول الإمام مالك إما في إجابة عن مسألة أو في تفسير الكلمة أو ما ورد في الحديث. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. ويطلق العشي ابتداء من الزوال، يبدأ العشي ابتداء من الزوال ثم يستمر إلى أن يدخل وقت العصر. يقترب وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيشمع عشيا. هذا من إطلاقات العرب. تابع عشيز. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. غشي يعني غطى طنفسة، أو الطنفسة بفتح الشاء وضم الفاء، أو الطنفسة هي عبارة عن سجاجة. عندنا ألوان السجاجات، عندنا خمرة وحصير وطنفسة. في الخمرة هي ما تغطي الوجه واليدين بالنسبة للساجد، تخمر هذا، هذه خمرة. كنا يناولنا رسول الله الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، فكان تقول يا رسول الله إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. في البخاري والحصير كان يحتجز للنبي حصير، أو كان يصل النبي صلى الله عليه وسلم على حصير يسود من قطرة ما لبس، أي ما لبسه من القجم، التي ما استعمل، ولبسه هنا يعني الاستعمال. حصير هنا سجادة من نسجها ليف أو نسجها من دوم النخل ونحو ذلك. ثم عندنا طنفشة، جاية هي في نسج القامة، الحصير هي أيضا في نقول حرم المصلي، يعني إلى محل سجوده قريبة من قامته. وإذن كانت التنفسة في مقدار ظل المثل، فحين يغشاها ويغطيها تعلمون أن هذه الوقت دخلت. فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر الخطاب وصلى الجمعة. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال يحيى: بملل أرجع سبق لواحد خطأ هنا، ملل هذا موقع وليس معنى. وصلى العصر بملل هذا مكان هو في يبعد من بقدر 22 ميلا أو نحو ذلك، قريب من 40 كيلومتر. تابع هكذا قال الإمام ابن زمر في الاستذكار. من المدينة بعيد من المدينة، هذا ثم ملل. تابع شيخ. قال يحيى: قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. ذلك للتهجير، قال مالك، نقول فيه هذه أقواله من قبل التفسير يفسر، قال: وذلك أي الذي حصل لأجل التهجير. التهجير عندهم هو المبادرة للصلاة في وقت الهاجرة، أي شدة الحر مبادرة. فكان يعني هذه الوقت هي وقت الجمعة، فكانت تكون في أول الزوال، إما للحاجة إلى السير بسرعته إذا كانوا على أمل لأن يسافروا، أو للتهجير معناه لينطلقوا في هذا الوقت تبكيرا. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من الصلاة أي من وقتها. الحديث هنا ليس عن الجماعة، أي من وقتها، أي من وقتها المختار، فقد أدرك الصلاة. تمشي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. معنى أن الركعة لا تتجزأ، هي هكذا، على خلاف فاش في القيام إلى القراءة عند مالك، يدخل فيها ولا يدخل. تمشي. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم، هذه بلغته مالك، لا الذي هو أولى بلغته، هذه أولى بلغته. وبلغته قلنا أن هي فتحل 229 بلاغ، كلها موصولة وصل ابن عبد البر، لأن البلاغ نوع من الحديث المعلق بلغه معلقون كمرسلي. بلاغ المعلق شبيه، والمعلق ما حذف من أول إسناده من جهة المصنف، ولو اضطرد الحذف ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. هو ايش يقول البلاغ؟ بلغني، قل مالك بلغني أن عبد الله بن عمر، فهو دائما يروي عن سيدنا عمر بواسطة مولاه نافع مولاه، فحذفه ولو واحد. فأنا يقول إن يقول في هذا بلاغ، لأن بلاغ لفظ سابق على التعليق، التعليق جاء من بعد الاصطلاح، إنما هنا يقول بلاغ هو الأصل، بلغه. ويقولون عندنا حين يقول البخاري مثلا يعلق، يقولون إذا علق بصيغة الجزم أفاد الصحة إلى ما علق إليه. وفي الصحيح لكثير في الذي أتي به بصيغة الجزم خذ صحته إلى الذي قد علق عليه. كذلك البلاغ، نقول البلاغ هنا إذا قال بلغني فهو يرسل لك، وبالتالي يتحمل عنك، الذي أسند لك حملك، أنا أسند لك وضع حق الإسناد تنظر فيه، والذي أرسل لك يعني طبع عنك بعض الإسناد لأمر ما، ولكن بصيغة الجسم فإنه يحمل أيضا كذلك. فنقول يعني البابة واحدة، بلغت مالك معلقات البخاري فليكن لها. ثم أيضا بحثت ووجدت موصولة سوى أربعة وصلها ابن الصلاح فيما بعد، وستجدون إن شاء الله واحدة في كتاب في باب السهو، العمل في السهو، هذه واحدة. لأنسى إني لأنسى أو أنسى لأسن، هذه لم يجد وصل لها الإمام ابن عبد البر ولكن وصلها ابن الصلاح. والثانية في كتاب الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم أري أمار أمته فكأنه تقاصر أمارهم، رأى قصيرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما يمكن أن يكون حزنا أن لا تبلغ أمته ما بلغت الأمم من الخير بطول أمارها، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف سنة. الثالثة في باب الاستمطار أو الاستمطار بالنجوم، إذا تشاءمت، بحرية، إذا نشأت بحرية فتشاءمت فهي عين غديقة، هذه تهو أيضا وصلها. والرابعة إن شاء الله تحضرنا. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك. وليس هو الذي وصل، قلت وصل أيضا الحافظ ابن مرزوق المسمى بالخصيب وهو غير الخصيب البغدادي، ابن مرزوق حافظ وصلها أيضا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. معنى أن الركعة لا تدرك بالسجود، لا تدرك بالركوع. إذا فاتك الركوع فقد فاتك السجدة، فلست مدركا للصلاة إذا أدركت بعض ركعة، لأن قلنا الصلاة تقوم على الركعة ومكرراتها، فالوحدة فيها الركعة ثم الثاني مكررات الأول، الأصل فيها هو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسل. ومن فاته أم القرآن هنا فقد فاته خير كثير، معناه أنه مسألة لا تعد، لم يقل فاته الوقت ولم يدرك، وإنما فاته خير كثير، فإنه يشير إلى أن مسألة القيام للقراءة لا يدخل في مثل هذه المسائل لما سنراه بعد. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. معنى ما جاء فيهما أي في تفسيرهما، ما هو الدلوك وما هو الغسق. تابع. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. دلوك الشمس ميلها، ميلها حين تكون في قبيل السماء إلى جهة الشمال، وميلها غروبا وبه فسرت، فيكون الدلوك يطلق عليهما، ولكن المصحح في هذا الموضع هو وإلا فيطلق عليهما. ولو استمناها بالميل فيهما يكون ذكر الصلاة أوقات الصلاة فيها. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يدخل فيهما الابتداء أن الميل في الوقتين معا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين، قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل شماع الليل وظلمته. نعم، إذا جاء فإذا فاء الفيء، وهذا قلنا من الفيء الظل الراجع بعد الزوال، الظل الراجع بعد الزوال، فإن فاءوا رجعوا، فأصل الفيء الرجوع. نعم نعم. ويطلق أيضا الفيء على الغنيمة البارجة، يعني التي تكون بغير قتال. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الوقوت. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لاحظوا في كلمة جامع الوقوت حينما ينهي بابا، حينما ينهي كتابا، كتاب الوقوت، فإنه يذكر في خاتمته ما تبقى من أحاديث ترجع وإن اختلفت إلى الكتاب، وهو كتاب الوقوت، وإن اختلفت، ونلحظ اختلافها في الأحاديث التي نرى، وهي ما جاء في وعيد من فاسته صلاة العصر، ثم أن الصلاة تنقسم إلى صلاة وفية على وفاء وأخرى مطففة، هذه على وفاء وهذه على تطفيف، والتطفيف دائما نقص من الكمال، وللنقص بحسبه أصلا أو فضلا. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أهله، هذا الصحيح، وتر أهله، وإن دفع بعض عن الرفع، وتر أهله أي وتر في أهله أو بأهله، أي سلب أهله وماله حتى بقي وترا وفي وحده. أصابته مصيبة ذهبت بماله وولده وبقي وترا، من غاية المصاب أشد ما يكون المصاب، هذه التي قد تكون هي مشغلته، تكون هي مشغلته عن الصلاة والذكر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر رضي الله عنه، فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال له عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يعني قول مالك هنا لشرح معنى قول عمر: طففت، لأنه وفاته صلاة مع الجماعة، فقال له: فين كنت؟ قال: أنا كان عندي عذر. فقال له: طففت، أي فاتك كمال الصلاة. تطفيف نقص، والمطففين الذين ينقصون من تمام الكيل خلسة، هو شيء يستحق، هذا نوع من الظلم. لذلك هنا لذلك في كتب القوم نجد أن هذا الكلام للإمام مالك يجعلونه في كل العبادات، يقول في كل وفاء وتطفيف، وقد علمتم ما ذكر الله في المطففين، فيجعلون الآية ويل للذين يطففون. شو عمل الويل على العجاب، حتى ولو كان هذا العجاب تفويت فضل، لأن الإنسان حين يدرك يدخل الجنة، فلو دخل الجنة قد يكون عليه بعض حسرة بما فاته من فضل الكمال. يوم أناس اجتمعوا أو مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم الله يطيره ولو دخلوا الجنة، لأن يعني هذه الحسرة قد تكون عليه بسبب ما يعروهم من بيان تدني الرتبة ولو في هذا الكون من الوان الكمال. تطفيف وكمال. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. لم مجعلق، لم التأكيد المجعلق، إن وقع في خبر إن، شو باللام المجحلقة، تجحلقت عن الابتداء حتى لا يجتمع مؤكدان في أول جملة، مجمعش؟ نعم، مجمعش مؤكدات، لام مؤكدة وإن مؤكدة. سيرش. إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وليش هذا فيه تناقضي؟ ما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم؟ ما فاته وقتها يعني الواجب الذي يعني الوقت الاختياري سمي اختياريا لأن الله خيرك في أن تقع الصلاة في جزء منه، لكن جاي من تبقى الأفضلية للبدار مبادرة إلا لنوي إدراك فضل جماعة أو نحو ذلك، حاجة زفك، وإلا دائما البدار هو الأول سابق إلى مغفرة. ولما فاته من وقت أفضل من أهله وماله. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك: ومن أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. نعم، من أن الصلاة تؤدي بحسب ما في الوقت الذي أدركتك، كنت في السفر ثم أدركتك الصلاة وجبت عليك وأنت مسافر، فلو دخلت مقيم وأردت أن تصلي فإن كان في الوقت بقية فقد زال عنك وصف السفر، لابد أن تؤديها أنت بحال الإقامة، لأن هذا حالك، شيء لا يعتبر في السفر المحل بل الحال حال المسافر كالمسافر. لكن لو فات وقتها المختار تصبح قضاء، فأنت تؤديها كما فاتتك، يعني قصرا كما فاتك إذا كانت مما يقصر من الرباعيات، فإنك تصليها قصرا إنها تقضيها بحسب ما وجبت عليك بحسب ما وجبت عليك. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. هذا من العبارات التي تترجم عن المسألة عملها للمشينة، لأنه لا يعني بعملهم إلا ما أدرك عليه الناس، وعلى الناس هنا أئمتهم وغيرهم تبع لهم، فيكون من هذا اللون ملوان الإجماع والمتابعة، وفي رأس على رأسهم فقهاء السبعة، فإنه أدرك هذا ومعناه لا مخالف، معناه لا يمكن أن يكون أدرك عليه العامة في عصر الفتنة، لا، هذا في عصور الفضل، والأئمة متبوعون والناس على دين أئمتهم. قال مالك رحمه الله تعالى: الشفق الحمرة التي في المغرب، وإذا ذابت الحمرة في المغرب يعني في غروب المغرب الشمس مكان الغروب شمسها، وإذا ذابت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. ما وخرجت من وقت وخرجت وخرجت من وقت المغرب من وقت المغرب. نعم، قلنا دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الضوء الباقي حمرة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. هذا عذر سقوط الصلاة عندنا، فلم يقضيها، يدل على أن المغمى عليه غير مخاطب بالأداء، فإذا استمر غيبوبته حتى خرجت وقت الأداء فإنه لا شيء عليه، فيخرج هنا من أدخل على نفسه ما يكون به الإغماء، هذا أغمي عليه قهرا من بدء دخول الوقت إلى أن خرجت، فهذه الصلاة لا نقول يقضيها. أحد هنا عمر أغمي عليه فجاب عقله فلم استيقظ، يعني لم يقضي الصلاة، لأنه لم تجب عليه شيء، معناه القضاء فرع ثبوت شغل الدمة بالأجاء، معناه تكون الدمة مشغولة وهذا لا يخاطب بالحكم لأنه ليس في محله، يسمى بفقدان أهلية الخطاب، يسمى خاصبا في وقت الذي دخلت الوقت لم يكن يعني العقل شرط وحضوره شرط. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. أما من أفاق في الوقت فلا يتجول لهم. قال رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. وهذا فيه مرسلان كما تجي، فيه أتران مرسلان أو حديث، نعم أو عفوا حديثان مرسلان، والمرسل قلنا هو ما سقط منه ما بعد الصحابي أضيف إلى النبي، أضافه التابعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل منه السقط الصحابي يسقط. تابعش عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. سرى ذهب في أول الليل على حاجة القولين، أسرى وسرى ذهب في أول الليل، وقال لبلال اكلا لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلا لنا الصبح، يعني احفظ لنا الكلاء، قل مكلوكم بالليل والنهار من الرحمن، كلاءة الحفظ تبع شيء. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبت عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربتهم يعني الشمس، أصابتهم يعني ضربنا الوقع الشديد، يعني أصابتهم بقوة ضرب، ويكون إيقاع الشيء على الشيء بقوة، ويدخلوا في أبواب الكثيرة. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. اقتادوا معنى سوقوا، الاقتياد والقود والسوق، اقتادوا رواحلكم، أنا يريد أن يرحل عن الواجي لما سيجي بيان منا به شيطان تباس. فبعثوا رواحلهم واقتدوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. لذكري، لو رجع وضعت هذه الآية في سياقها لا ظهرت لك أنها تعني شيء آخر، ولكن الاستدلال بهذا اللون من الوان العموم هذا أيضا يعني من مذاهب الأئمة، لأنه استدلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي استعمل هذا اللون من الوان الاستدلال، لأنه جاء في خطاب في سياق الحديث عن موسى خطاب الله له هنا أقيم الصلاة أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة لتذكرني فيها، في بيان بأن الصلاة هي قمة ذكر مطلوبة لهذا اللون من ألوان الذكر تبعي الذي يبدأ باستحضار بعقل معانيها وينتهي بما يسمى خشوعا، وهو سكون الباطن لتنزل معاني الذكر والإقبال على من تصلي له كلها، غاية الذكر بدايته عقل المعاني جميل. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول في آخر الليل ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله به هذا واد به شيطان، أنا في إظهار أنه يسكنه جني شيطان، جني فتنة، جني فتنة، جني ليس من جن من يقيم بهذا المكان، ذلك هذا الرحيل يخلصهم من البقاء معه للفتنة، واضح شيء شباش. ثم قالوا فإن بهذا الوادي به شيطان، معنى يقيموا بهذا الأبج تقدر شباش. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم أو صلح. يقيم هذا في الأبج أن ينادي بالصلاة أو يقيم، لأن أنه لا يلزمك أن تؤجن للفائتة كما سيجون، يكفي أن تقيم لها تابعش. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. وهذا ظاهر اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن النوم قبض أرواح هو موت، الله يتوفى الأنفس حين مجال الله قبض أرواحنا، في دنان القبض يعني أن الإنسان تهاجر روحه في المناهج، هذا الاعتقاد تابع. ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، مهما أو نسي فهذا عذر بالنص، أما من تركها لغير ذلك فالأحكام معروفة. قال إذا كان هذا مطالب بالقضاء فما بالك بتاركها لعذر غير هذه الأعذار المذكورة شرعا، هذا عند مالك القضاء واجب مطلقا جامع شيء. ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. من المسألة هنا فيها إخبار بغيب، يعني بلال أحس بهذا الذي ورأه، وإن كان لم يستطع أن يمتنع منه، من هذا الشيطان الذي تسلط عليه ورقده أرقده. وكيف ثم النبي أخبر أبا بكر بهذا الذي حصل لبلال قبل أن يخبر بلال بذلك من بعد، فلما توافق هذا قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، لأن من علامات نبوءة الإخبار بغيب آت أو قائم أو ماض، فيكون كما أخبر دون نقص ولا زيادة، يدل هذا على أنه منبأ من قبل الله. أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثني يحيى وقت اشتداد الحر، كان هذه ألوان من الترخيص لسبب عارج، هذا شدة الحر ترخيص في تأخير الصلاة قليلا عن وقتها الاختيار أو أول وقتها الاختيار. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر مفيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء نفسين في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو من لون القرن الاختصاري، بدل ما يفك الإسناد إسنادين وفي تكرار جمع بينهم قارن ما لا ذكرهما مقترنين، ماشي هذا العطف لأجل الجبر وإنما لأجل الاختصار. ذكرنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد فهما في واحد، عن بنفس الإسناد المتقدم. تابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة، هذا لون من ألوان العصف، هذا فيه اختصار فقط وليس فيه تنبيه إلى أن الأول أو الثاني كل منهما يكمل الآخر جبرا، فيكون الإسناد فيكون هذا العطف من باب التعضيد. تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر مفيح جهنم. فيح هو النفس، هو ذاك سطوع الحر وانتشار وامتداده، فيح. وهل هو على حقيقته أم على الشبه؟ كل ذلك إن شاء الله محتمل، وقد ذكره العلميون عن أن هذا الحر الشديد يشبه أن يكون حر نار جهنم فيذكرك بها، أو أن فعلا بعضه واصل من هناك. ولله غيب السماوات والأرض، لا يغيب السماوات وغيب الأرض، إن في الأرض غيب، ولو كنا ندعي أننا نحيط بهذا الذي تحت أرجلنا، فإنه إلى اليوم لا تزال هناك شواهد لأن في الأرض غيب كما في السماء. لا، والناس لا يحيطون حتى اليوم حتى بمواقع الأشياء، سقوط طائرة في أعماق البحار، فيظل الناس يبحثون عن النقطة التي سقط فيها وكيف، وأحيانا يجدون وأحيانا لا يجدون. هذه أشياء التي تبدو كأنها بسيطة، وربما يتعاون العالم كله على أن يحدد النقطة التي غابت فيها. تابع. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرض. هذه الأحاديث تبدو كأنها مكررة، ولكن ليس فيها تكرار، في كل تكرار سر، في كل تكرار سره. هذه القضية التي قيل فيها في البخاري: إن للتكرار أسرار، منها أسرار كلها معاني. فانظروا إلى الحديث: أنا اشتد الحر فأبردوا، ثم جاءت التتمة تبين لماذا هذا الإبراد، لماذا هذا الإبراد، من أجل توقي أن تكون قائما في وقت لا يتناسب مع مناجاة الله. لأن النار هذه من غضب الله، هي وعيد، وعيد إلهي، فلا يتناسب أن تقف في مقام التوسل في اللحظة. اختر، اختر لعبادتك وتوسلك أوقات نفحات الله لا لفحات الله. فأبردوا. أو يقول الله أن الإنسان في وقت الحر أيضا يكون مشغولا بالحرارة عن توجهه للذكر، لأنه إذا شغل الظاهر شغل معه السر، هو باصلك. لذلك أمرنا بالسكون في الصلاة، اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا إلى صلاتكم. إذا كنت ماشي للصلاة فسكن، إذا كنتم لا تأتوها وأنتم تسعون أتوها عليكم السكينة، اسكن إليها واسكنوا فيها. الذين على صلاتهم دائمون، قال مجاهد ساكنون فيها، السكون. كيف عشت؟ قالت أكل يا ربي أكل بعضي بعض. سيد زيادة في هذا الرواية، معناها لماذا أذن لها؟ أرفقا بها. قال صديقت أنا، أين هؤلاء الذين تريدني أن أعذبهم؟ قال أكل بعضي بعض، ما وجدت شيئا اشتغلوا بي عليه. فقال لها خذي راحتك في لحظتين، وما يصلنا من ذلك يذكرنا وحسبنا بذلك، والبحث في وراء ذلك ولله غيب السماوات والأرض. ومن قال إن المراد بنفس النار أي بحر قوي يذكرنا بهذه الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما ينتهز فرص مشابهة ليقول للصحابة إن هذا يضربوه في رقم وتذكروا الآخرة. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الله الموقدة. الرقم تقول هذه ناركم أي مجموعها باختلاف مصادر النار والحر، من كهرباء إلى طاقة إلى طاقة أخرى إلى ما لا إلى ما شيء يوقفون الله عليه. اضربوا في رقم 70 الذي هو ليس مرادا به الحصر والعدد، وإنما حق مراد به تكتير إلى آخر ما تتصور من تكتير على بلاغة العرب، ثم تصور أنه ذلك هو وحده الآخر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. لاحظوا هذه الأبواب التي جاءت بعد جامع الوقوت مختلفة، فيها أشياء تتصل بالوقوت وأحيانا أشياء تتصل بأشياء لا تتناسب مع المحل، أحيانا لا تتناسب مع الحال كوقت الحر، لأن فيه حال المصلي لا ينبغي أن يكون حال الذي ينصرف عن ما هو له من تمام الحضور بحر أو نحو ذلك حال، وأحيانا أن لا يجيء في المحل الذي فيه الصلاة بما يسبب فتنة. ريح الثوم، ريح الثوم يعني يؤذي، وإجايته يعني يجعله المؤذى من أوذي في محل الامتعاض والاستشقاق والكراهية لمن لأخيه الذي يصلي معه. الصلاة جامعة، جامعة يجمع الله به القلوب ويجمع الناس فيه على هداه، ولا يمكن تصل إلى الله وحدك حين تكون أنانيا، وحين الذكر يجمع القلوب ويحيد الناس من هذا العمق الذي دانسوه، أصبحوا أشياء مكسرات، مكسرات مش الأمة، أمة أما إذا قصد وأما إذا جمع هم الشيء جماعه. إذن إذا كان الشيء يجي فهدف إما إذن بالتخلف وإما إذن بترك هذا لم يلوان الفعل. إذن إحنا كأنه إذا اضطررت إليه بسبب الشفاء فدعه. تابع. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن رسول الله هذا مرسل تعته سعيد المسيب هذا من التابعين، هذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجد حدثنا، لا يمكن هذا، إنه يعني وعد سعيد المسيب أن شهاب وأنك عن مؤننون مثل معنن حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا فلا يقرب على الصحيح فتحنا قرب يقرب إذا فعل وقرب يقرب إذا دنا لا تقرب الجنة يعني لا تجنوا قرب يقرب على الصحيح قرب يقرب لا تقرب يعني لا تفعل ولا تقربوا مال اليتيم معناه لا تأخذوا مال اليتيم لا تأخذوا بأي لون من الوان الأخذ الغير الجائز كإتلافه أو إضاعته أو نوع ذلك لا تقربوا الجنة يعني لا تجنوا هذا الصحيح إن شاء الله وإن كانت شمة القرب تجنوا بها من حيث المادة لا من حيث الصيغة ما قرب يقرب إذا دنا اقترب إذن قل لا يقرب فلا يقرب مساجدنا فيجنب معنى لا يأتيها هذه مبالغة في الدنو من المسجد فينهان وإنما لا يأتي المسجد لا يحضر يأتي مساجدنا يؤدينا بريح الثوم ومفهومه أنه إذا لم يكن من يتأدى في المسجد بريح الثوم ولو فإنه يجوز له أن يأتي واضح تعيد تطهر كان ربما شفاء لازم فإن كنا منعه من المسجد ولكن له أن يصلي وحده وهذا من الانفراد لضرورة وإن كان ولو صلى مع الناس فلا نقول له ده منفرد خلف الصف أعيد إن شاء الله شك لا صلاة لمنفرد خلف الصف منفرد باختيار اسمه منفرد ماشي أفرد هذا منفرد تابع اختار الانفراد الموجن برفض الجماعة والانضمام إليها أما الذي به أذن لا يسمح له بأن يدخل في الصف فهو انفرد وتابع الجماعة فنرجو أن يكون له أجر الجماعة نعم تابع قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه نعم. كان مجبر هذا قال لي أنه سقص فكسر فجبر ثم صارت عادت رجله كما لو كانت غير مصابة ابتداء فألقب بالمجبر هكذا أنه كان يرى سليم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه هذه مسألة يعني أيضا معناه هو يتأجى بذلك لماذا لأن سليم بن عبد الله تعالى من زهاد الصحابة من زهاد التابعين عفوا سليم بن عبد الله بن عمر قالوا أشبه الناس بأبيه أشبه بن عمر رضي الله عنه سليم ابن عبد الله كان على شمس أبيه وكان جاحجا مثال الزهد وكان يرى في هذه اللون من الصنيع نوع من التكبر في مقام العبادة التي تضع فيها أعلاك عند أدناك سجود واقترب ما يقول أركع واقترب ولا أقوم واقترب سجود في إشارة إلى أن قربك من باب السجود لها ضع أعلاك في أدناك انجمع لون من الوان الخضوع الكلي هو باب الاقتراب هذه رمزية الحديث إذن كيف تكون بحال لذلك أنت تشوف الإحرام إحرام الرجل في رأسه ووجهه فلا يغطي وجهه هذا إحرام الرجل وإحرام المرأة في وجهها ولولا خشيتها لولا جريعة فتنة بها لا أمرت بتعرية رأسها أضح لمن لبيت له كما في الأطر تابع شيء جذبه جذبا ما يدل على أن هذه المسألة يعني أمرها شديد وليست بالأمر البسيط وإلا لما تعاطاه على هذا النحو قال حتى يذكره بأن هذا الأمر ما كان ينبغي أن يفعل فأنت تقرأ وفمك يتعبد لله في القيام في السجود تقول هذا وسيلة وسائلي من وسائل كأنك تكمم نفسك ولسانك الذي يشتغل في كل ركن من هذه الأركان إما مسبحا وإما داعيا وإما قارئا فلسان المصلي مشتغل بالحمد فلا ينبغي أن يضع وجاي من حتى في كلمة وضع يدها على الفم تدين باش بلو من وين الرفض ردوا أيديهم في أفواههم صورة للتعجب هذا من تغطية باليد أو بغيرها قال رحمه الله تعالى باب العمل في الوضوء قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هذا كتاب الصلاة كتاب الطهارة نعم إذن نذكر كتاب الصلاة قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن العمل. هنا يعني يعني الصفة، وكثير ما تجدون في التراجم هذا العنوان العمل في كذا، يعني صفته ما يعمله من يريد التوضؤ، الوضوء حدث فعل، بينما الوضوء كما سيقول النبي هو الماء المتوضأ به، الماء بالضم فهو الحدث والفعل. العمل في الوضوء أي ما يعمله المتوضئ في وضوئه. أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عم ابن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع أن تريني؟ شاهد الأدب كيف معناها هل تريني؟ هل تريني؟ هل تستطيع؟ هل تفعل ذلك؟ يعني يقولون يوما ليس فيه مانع يمنعك من هذا الفعل، هذا هو من رغبة. هل يستطيع ربك؟ هذا ليس فيه شاء أجب. هل يستطيع ربك؟ من هل يفعل؟ إطلاقا الاستطاعة وإرادة الفعل، لأنها من شرطها الإنسان يفعل إذا كان مستطيعا. هل تستطيع؟ هل يستطيع ربك؟ يعني هل يفعل؟ ليس شك في قدرة. ولذلك قرأت في السبع: هل تستطيع ربك؟ أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ حتى يزول هذا اللون من واني من وان الفهم. سبع شيء. هذا حديث ابن زيد بن عاصم وهو أجل حديث في صفة الوضوء، في صفة الوضوء. لاحظون كأننا حديث تسمى حديث المجمع عليها في باب الصفة. تابع شيء. فقال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. لاحظوا في أعضاء الوضوء أنها مختلفة، بعضها يغسل وبعضها يمسح، وبعضها محدد في أعجل وبعضها مطلق. غسل رجليه فما قال جناش لحدنا، وهو جاب مالك أن الحد في غسل رجلين الإنقاء، الإنقاء سواء انقيت بواحدة أو بأكثر أن يحصل الإنقاء، فحدها ولو بواحدة. بينما في غيرها كان عندنا توضأ صلاة ثلاثة، ولكن لحدنا في بعضها تثنية، ما يدل على أن هذا العدد ليس مقصود اللجاجي كما نرى، وإنما مقصود للإسباخ لإكمال العضو. فإذا تجد أن العضو كالوجه يحتاج إلى ماء فإنك تجد أنه غسله ثلاثة. لاحظ بينما في غسل اليدين وهم قصيرتين، بينما الاستنثار والمضمضة وهي فيها تنظيف مؤكد لنا تبعيتهم للوجه، فإن تجد تكرار ثلاثة. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. النثر نقول رمي هذا الماء الذي استنشق، هي أدخل الماء واستنثر، هي رمي الماء بأنفه أو من أنفه بمشاهدة سيئته. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. رأيته يقصر في مسلج في استيعاب العضو، في إعاب العضو المغسول، خصوصا الرجل، فقد ويل للأعقاب من النار. ومثلها كل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها فلا بد من أن تسبغ، معناها أن أسبغها لك نعمة، أي أتم إتمام غسل هذه الأعضاء. تابعش. ويل للأعقاب، والأعقاب مؤخرة القدم، وغالبا المتوضئ العجلان هذا كان آتي هنا من أجل حضور جنازة، فرأت أنه يقصر في غسل رجليه فلا يتحرى غسل عقبه، يلقي الماء كذا دون تحرير لمتابعة الخفي الخفي مغبا من نجله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. نعم معنى أنه في الاستنجاء يستعمل الماء. نعم أيضا ندخل في الطهارة, فعنوان الطهارة أهم من أن تكون طهارة حدث طهارة خبث. توضأ بالماء لما تحت أي لإزالة ما علق حين يقضي حاجته. فهذا إدخال موضوع طهارة الخبث مع طهارة الحدث. قال رحمه الله تعالى قال يحيى سئل مالك قال يحيى رحمه الله تعالى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه. من نوع المسائل وسئل مالك فلا تجدها في الابتجاء بالغالب, دائما إذا كانت ما يسبقها من مما يؤثر الباب يؤطره فإنه يضع يؤصل لمسائل, فإنه يضع حديث رسول الله والآيات القرآنية ثم يؤخر مسائل ما يسمى بأسئلة مالك. أسئلة مالك نتوجه إلي فتاوى, الفتاوى عبارة عن إجابة عن أسئلة. سئل مالك رحمه الله عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه, فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه, وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. هذا فيه إشارة إلى أن الترتيب بين سنن الوضوء والفرائض ليس بلازم سبب فرض, ولكن الترتيب بين الفرائض واجب. مضمضة عند مالك من قبيل السنن, فإذا قدمها وأخرها مثلا حصل نسيان فنسيت المضمضة حتى فإنك تأتي بها ولو من بعد محلها ولا تعيد الفرض الذي بعدين. الترتيب لا يلزمك, لكن لو قدمت اليدين على الوجه لازم كان تعيد أن تعيد الترتيب, تعيد الوجه ثم تعيد ما بعده ليحصل الترتيب بين الفرائض. جاب مالك أن الترتيب بالفرائض واجب. نعم شابع سيدي. قال رحمه الله تعالى قال يحيى رحمه الله تعالى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى, قال ليس عليه أن يعيد صلاته. وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. لا تؤثر في صحة صلاته, نسيان سنن لا تؤثر في صحة الصلاة. لو وقع الصلاة واخترك بعض السنن في الوضوء ثم تذكر بعد الصلاة فهل يعيد؟ لا, وإنما يعيد يتمم هذه دون بقيتها, لا يعيد الوضوء كله, يعيدها هي فقط مضمضة أو استنشاق أو شيء من القبيل ثم يستأنف صلاة. معناه إنما يأتي بهذا الكمال لما سيجيء من صلاة. قال رحمه الله تعالى باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد. فيه إشارة إلى بعد ذكر الأحداث إلى ذكر الأسباب, لأن موجبات الطهارة الصغرى أسباب وأحداث, فالأحداث خارج من السبيلين معتادين, بينما الأسباب مظنات هذا الخروج, مظنات الحدث النوم, عشان حين ينام لا يدري ما يحصل منه من هذه النواقض. واضح تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا يدري أين باتت يده, يعني أي شيء لقت أو لقيت يده من جسده ومضيعه, كانت هذه الحالة يعني حالة المسلم, حالة تأيد حالة العرب أنواع مما أنه قد تلاقي يدك موضع وأنت في النوم النائم لا يدري أين تكون يده من جسده, فقد تكون في موضع يلابسه شيء من النجس. فإذا الأحوط هو أن تغسل يديك قبل إدخاله في الإناء, لأن الإناء فيه ماء قليل والنجس ولو قل إذا لاق القليل فكانت مظنة أن يستعمل معه, فإنه يؤثر فيه ولو لم يغير على ماء مختار. يعني شرط التغيير لما يكون في الماء الكثير, من الماء القليل إذا ظن فنجزة القليلة تؤثر فيه شابات. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. نعم لأنه إذا نام مضطجعا يعني كما ينام أحد إذا قمتم إلى الصلاة أي من مضاجعكم كما سهل من مضاجعكم. فالنوم نوم المضطجع هو الذي وهذه شيء إشارة إلى جعله إمام مالك يفرق في النوم الناقض بين خفيفه وتقيله بالذي يستغرقك وبالذي لا يكون مستغرقا. ولهم فيما معالم أشياء علامات تدل على الاستغراق منها. أنت إذا نام مضطجعا فإنه غالب النوم لا يكون إلا مستغرقا ولو قل. قال العين وكاء الشهي كما في الحديث. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني قمتم من الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة أي من نومكم فهذا قيام عن النوم مش إذا أردتم أن تصلوا ظاهر. وزيد بن أسلم جميعاً مفسر التابعين الذين كانوا يفسرون القرآن بأسانيده إذا قمتم على ظاهره أي من مضاجعكم يعني من النوم فتكون الآية على أنه يلزمك الوضوء من القيام من المضجع. وما فسره سيدنا الخطاب أنه إذا من نام مضطجعا فليتوضأ. قال رحيم قال يحيى رحمه الله تعالى قال مالك الأمر قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم أو نوم. لاحظ أنا ذكر الأسباب بعض الأحداث وبعض الأسباب. سبب النوم إنه مظنة والأحداث ما يخرج من ذكر أو دبور هو الريح وما يخرج من براز دم. ثم عندنا أما الرعاف والدم والقيح وهو نوع دم فاسد فهذه نجسات في نفسها ولكن خروجها لا يقاس على خروج البول لأنه ليس من جهة معتادا وليس هو الذي قال ليس علينا وكأنه يرد على مجابئة للعراق على مجابئة بحنيفة هناك لأن فيه أن هذه من أن بعضها من نواقض يقول إن الرعاف دم النجس إذن لا رعاف ولا دم جرح ولا قيح تعفن وسال على الجلد ولا هذه الأشياء ليست ناقضة للوضوء. نعم إذا لامست الثوب أصابت الثوب وجب غسله يعني نوع من دخول في إزالة إذن ليس في وجوب طهارة من الحدث يعني ليست أحداثا وإن كانت عينها نجسة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال ينام جالسا عندنا أن هذا له ملوان النوم نوم خفيف لإنسان حين لا يغيره لا يسقط وهو جالس فغالب على نومه ليكون مستغرقا ينام جالس ثم يصلي ولا يتوضأ ولكن مرجع ليس فيه وإنما لو كما سيجون إن شاء الله لو استغرق النوم حسه ولو من جلوس ويدون على ذلك مثلا كأن لا يسمع من حواليه مطلقا ولو ارتفع الصوت ولو يعني انحلت الحبوة تاعته ولا كان يجمع رجليه بيدين تنحلوا الحبوة تاعته فلا يحس وينادى فلا يسمع هذه كلها أشياء تدل على النوم. أما الغط فليس دليلا على الاستغراق الكلي. نعم تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى الطهور للوضوء الطهور هكذا بالحسنة أي الماء المصوب بهذه الصفة للتوضوء للوضوء أي للتوضوء هو المخصص له في اللام والتخصيص الطهور للوضوء شرعا الطهور بالفتح بالغ الطهارة وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فيخرج المتغير بطهارة لأنه طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر متغير بطاهر هذا يقال فيه طهور طاهر غير طهور. تابع. قال رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا؟ لأن البحر هذا متغير ماذا؟ متغير بما فيه. نعم. ومتغير بما فيه لا يقال فيه تغير بملاب عارض، فلا يخرجه عن الطهورية. طهور ماؤه هكذا هو طهور ولو تغير، لكن لو جئت بماء تغير بملح مضاف تصار مثل البحر فإنه لا يجوز أن تغير به طارئ عليه. أما لو تغير بالمعادن التي فيه أو بما مر عليه معادن فهذا، ولذلك مما كنا نقرأ من البيئة الفقهية القديمة كل ماء نزل من السماء أو نبيع من أرض أو جار ما بق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلقا طهور ويصح منه الشرب والتطهير. يعني هذه التغيرات كلها لا تغيره من التغير الذي يسقط عن وصف الطهورية. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة هكذا بالتصغير. نعم. عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالد أبي عبيدة من مما وهموا فيه ابن يحيى قال هذا ليس ابنة أبي عبيدة وإنما عن عبيد ابن رفاعة، فلم يوافقوا على هذه الرواية، ولعل الحمل فيه على الإمام. هذه الوهم الوهم العارض للكبار بندرة لسبج اعتباري، فالحفظ خون ولا لا تسقطي رتبة حافظ ببعض الغلط. تبقى الحافظ ابن حزم تنبه على أوهام اللي للإمام البخاري ثلاثة وكتب فيها رسالة، ومر فيه نقطة جاء طالب يريد البحث في موضوع أوهام البخاري وفرحان وكان عثر على شيء، فقلت له هذا إنما يهم الحافظ، أما اللي مثله مثلك أصله الوهم هذا إنما يهم الحافظ. قد حصل له هذا اللوم الوالد. تابع شيء عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء. نعم تابع. فجاءت سكبت له وضوء يعني صبت الماء وضوء الماء. فجاءت هرة لتشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. في فمها سيد لأن يرى في فمها النجاسة. هنا في هذه ما يسمى بسؤر سؤر الحيوان سؤر الحيوان الطاهر أصلا كما ونادي طوافة عليكم فإنما تأكلوا من أيديكم تسلمون أي شيء تقدمونه، لكن ما يعرضوا لها أحيانا مما يخرج عن هذا الذي تقدمونه هذا لا يجعلها إلا أن ترى في فمها دم فأر النجيس أو شيء مما يلوث الماء فهذا لابد. هذا تعقيب مالك رحمه الله إمام مالك هنا إلا أن يرى في فمها نجاسة، أما وليس في ظاهر فإنها من طوافين عليكم فيه. معنى ذلك العلة هي علة الطهارة، هو هذا الطواف تأكلوا من أيديكم وما تأكلونه وتقدمونه ليس إلا طاهر. وجدك أشوف هذا الرفق بالحيوان كيف أصغى لها إناء الوضوء إناء العبادة أمال أصغاها أمال برفق، فقد صغت قلوبكما أي مالت بعض الشيء عن أصل الطاعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صغت زاغت صغت أصغى لها أصغى لها الإناء أصغى لها الإصغاء تحتونا أن تميل بأذنك إلى جهة السمع، فالأصل فيه هذا لون من وين الميل. تابع سيدي. قال مالك رحمه الله لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجسة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد. لماذا؟ لأن النجسة ولو قلت قلنا تؤثر في قليل الماء، فإناء فيه قدر ما يتوضأ به، فقليل النجاسة يؤثر في قليل الماء. لماذا؟ لأنه يظن أنه يستعمل في عضو ما، وأنت الماء هذا الذي يكفيك، فلو استعمل ذو كله في وضوء الذي في القدر الذي لا بد أن تكون قد استعمل ذو في أحد أعضائك. فقليل النجاسة يؤثر في قليل الماء. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. لا تخبرنا، ليش ما يجب أن يسأل عنه تحريا؟ هذا نوع من التكلف. لا، السباع ترد علينا، معنى هذه الأحواض نصنعها نحن، ثم قد يجي من يشربها، ليس أنا وضعناها أصلا لهم. أحواض توضع إما لسقي النخيل ولغيرها ولجميع الماء لمقصد ما، ثم ترد السباع يعني الوحوش العادية، ذئاب وخلاب عادية ونحوها. السباع تطلق على كل عاد مفترس، نعم، يفترس الحيوانات. قال: لا تخبرنا. هذا نوع من التكلف يدخل على صاحبه الوسوسة في الطهارة، وهي من الأبواب التي ينبغي الحذر منها المتعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوضوء شيطانا اسمه خنجب أو خنجب. تابع سيدي، لا بد من أن تنتبهوا لهذه المسألة. تابع. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. هذه مخففة من ثقيل، هذا أحد تجي المصريين، يعني إنه أي شأن، إن كان، والكوفيون يحملون على أنها نفي وعلى أن لم يتوضأوا على معنى الاستدراك، يعني ما كان الرجال والنساء إلا وهم يتوضأون على هذا النحو. يعني لكن تخريج البصري وأنسب إنه أي شأن في هذه المسألة هو أن النساء والرجال كنا يتواردن على نفس الماء للطهارة، ولشهادة بلازم أن يكون معا، يعني يكون هنا الجمع في الحال، وإنما الجمع في المحل، لأنهم يتواردن على التناوب، يتوضأ الرجال ثم يجون النساء فيتوضأ، أو العكس. في إشارة إلى مسألة الوضوء بفضل كل بالنسبة للآخر، جواز التوضع بفضل المرأة بالنسبة للرجل وفضل الرجل بالنسبة للمرأة، وخصوصا مسألة تتعلق بفضل المرأة عندما نعم. جاب عشي. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب من الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن. أم ولد هي الأمة، الأمة تزوج بها سيدها فولجت، تحولت من أمة إلى أم ولد، لأنه لا يمكن أن يكون ابنها رقيقا، أنا يحرر عليها، لأنه لا يملك الإنسان ولده، لا يملك الوالد ولده، فيحرر عليه ضرورة، فتسمى هذه زوجة أم ولد، فلها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. فرقنا بين الرق وبين أم الولد، بين الأماء والإماء، وبين أم الأولاد، أمهات الأولاد. من هذا عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذير. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يطهره ما بعده، هذا باعتبار أنه إذا كان يابسا وتعرض للدم، ما لو كان رطبا وكان أتره في التوب فلا يمكن أن يقال يطهره ما بعده. أنا قد يعلق بك نوع من النجاسة التي قد تتحملها، ثم يجي فتصرفه عن الأتربة التي ستجيء من بعد، لكن لو كان رطبا وكان أثر النجاسة فيه فهذا لا يطهر به بالسحب مثل اللون بالوان السحب. تابع سيدي. قال: وحدثني عن مالك رحمه الله أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلص مرارا، بدليل أنه شنو؟ يطهره ما بعد. الطهارة إنما تقال الشيء تطهر إذا زالت النجاسة عنه عينا وأثر، ما يقول أنا أقول فيها طهيرة كيف؟ إذا كانت لحظة الطهارة معناها أنه شربه التوب وتلبس به ولا يقوى ما بعده على أن يزيلها، فهذا له حكم آخر. تابع سيدي. عن أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هذا القلش نوع قيء، قيء الابتدائي، يعني أن يخرج لسانه من ماعج شيء أو من حلقه ما كان قد طعمه إلى حدود فمه، فبلاغيق القيء نجس. وهو في باب الصوم إذا رجع كان مبطلا سنة أو من القيء، لكن هل يبطل الوضوء عندنا؟ لا، وإن كان مبطلا عند آخر فلذلك نص عليه خروج النجس، لأن هذا نوع من العذرة خرجت بعد التغير طعام، فإنه يقال في هذا قيء نجس. لكن إذا كان قلشا لاحظونا، بل حتى لو كان قيء كما سيجي ليس فيه الوضوء، إن لا يعد فيه من موجبات الطهارة الصغرى. تابع، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى هذا ربيعة الرأي، هذا من من من, من, من شيوخ الإمام مالك الأجلاء، كان يقلش مرارا، يخرج أحيانا شيء من بعد التجشؤ قد يخرج لك يرجع شيء من طعامك، فهل هذا الخروج يجعلك أن تتوضأ؟ قال رأيته يقلس مرارا ماء، لأنه هذا يكون طعام أو ماء قد يخرج من فمه، هو أقل ما يكون من القلش لو كان ماء، يعني بحجم الفم أو دونه، وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ. نعم، تابع. قال يحيى رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فمه. لأن الغسل الفم هنا من نجاسة القيء، وليغسل يتمضمض هكذا وجوبا وليغسل فمه من ذلك، هذا إذا قلس طعاما، لكن لو قلس ماء فهذا لا يغسل ولا يتوضا مطلق، لأن هذا مجرد ماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. قال يحيى: وسئل مالك هل أعيد شيء هذا الحديث؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط هذا التحنيط هو تطيب الميت بعد غسله، يطيب من الحنوط، هذا هو جعل الطيب في جسد الميت وتوبه، يعني يشير إلى بعض المذاهب التي تجيب الوضوء أو الغسل أحيانا. أنا قال: من حمل الميت فليتوضأ، وفيها رواية، لكن هذه الشيء لم يستفهم جاب مالك ولم يصح عنده فيها شيء، فلك الذي صح عنده هو هذا. تابع: حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. لم يتوضأ لا من غسل الميت ولا من حمله، لم يتوضأ فضلا عن أن يغسل، معنى هذا فيه ليس هذا من موجبات الوضوء، ليس من موجباته ولا من أسبابه. تابع: قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك رحمه الله هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء ممن مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. أكلها يعني مطبوخة، مشتها النار، ده لحم مشتها النار. وعقد هذا الباب أنا لرد على أن آخر ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وفرضنا أن هذه المسألة كان فيها النهي ابتداء فإنه نسخ خاصرا. ترك الوضوء مما مست النار آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمرين، مسيونا إن شاء الله رواية في تابع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صهباء بالمد أرض بجهة خيبر أرض تاريخ خيبر سابع شديد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق. أزواج جمعوا زاج، أزواج ما مع الناس من زاج تابع شيء. فلم يؤت إلا بالسويق. السويق هذا قمح وشعير محمص يعني محروق ثم مطحون دقيقا ثم يترى معناه يبلل بلبن أو ماء ثم يؤكل. هذا ما غديه إذن هذا طعام مسته نار، طعام السويق قمح وشعير مسته النار محروق ثم يدق دقا ناعما ثم يترى يعني يبلل بما ينوم. نعم، تابع. السويق فأمر به فتري. تابع. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني المضمضة هنا لإزالة العالق بالأسنان حتى لا يشغلك في الصلاة وأنت تقرأ أو تذكر تشتغل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا أي لشغلا عظيما بها عن الاشتغال بغيرها, شغلا بها عن الاشتغال بها. معنى هذا في صلاة أن كل ما يشغلك ينبغي أن تتركه, كل ما يشغلك ما في سواء شغلك متصلا أو منفصلا, منفصلا كالرؤية أو متصلا كأن يكون في سنك أو في ثوبك أو شيء يدعوك إلى كثرة الاحتكاك أو شيء من ذلك ينبغي أن تدعه. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفان بن سليم أنه ما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. تعشى والعشاء يكون فيه طعام مطبوخ بلحم أو بدونه, فمسألة أهم شبه. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا, ولد أبان ولد سيدنا عثمان. نعم. ويروي عنه كثير. أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. ولم يتوضأ. أنا هذا إيش فيه استدلال بالحديث ثم بآثار الصحابة, يعني آثارهم الفعلية, ينقلونه ليؤكدوا أن المسألة لم يكن يعملوا بها, لم يكونوا يعني يتوضعون من أكل لحم ما لم يتوضحوا هنا تعشى يعني فيه لحم دون لحم الإبل دون لحم كذا بل مطبوخ طعام. إذا المسألة ترجع ليش للأكل مما مست النار كان لحما أو غيره, اللحم دائما غالبا لا يؤكلون نيئا, فهو المتعين في مثل هذه المسألة والذي ينصرف إليه النظر ابتداء فينا. تابع. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله فيه خلفاء كل من أربعة لم يكونوا يعني يتوضؤون لأكل لحم ما لاحظتنا, لم يكن ناقضا عندهم حتى يجترهم إلى بل يقصدون إظهارا أنه لا ينقض. تابع شيء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس هو آخر معالي هو آخر رابع الخلفاء, ذكر عثمان ذكر أبا بكر الصديق وذكر علي في الكتابة, كان لا يتوضأان مما مست النار مما فدخلت العم كلها. شبه شيء. وحدثني يحيى عن مالك يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة أن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. نعم. هل يكون عامر بن ربيعة؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي عبد الله بن عامر رأى الصحابي عامر بن ربيعة يفعلون هذا استدلال بفعل الصحابة ولا يفعلون هذه الأشياء إلا أن توقف خصوصا حين تتفقون. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن منكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرسله, هذا من شيوخ مالك, هذا شيوخ مالك لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. إمام جليل محمد بن المنكدر. تابع. دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. لاحظوا إذا معنى يدل على أنه إنما توضأ أولا لا لعلة الأكل خشيا يظن أنه فأكل من بقيته ثم قام للصلاة فلم يتوضأ. أول مرة لاحظه أكل من لحمه ثم توضأ ثم رجع ليتم ثم قام ولم يتوضأ. الأعلام سأل إما أن تكون اختيارا وإما أنه أراد أن يثبت بينه ولم يتوضأ ابتداء لأجل ناقض مثلا ما يظن من أن الأكل ما مسته النار ناقضا وإنما لأنه لم ينقض وضوءه بالنواقض المعلومة. تابع سيدي. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد موسى بن عقبة من أعلم الناس بالمغازي عرفوا الناس بالمغازي ومن رويت عنه محمد موسى بن عقبة. تابع سيدي. أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. أنكر عليه أنه كان في العراق وليا وكانه تأثر بفقه العراقيين فلما أكل معهما قام فتوضأ فأنكر عليه الصحابيان الكبيرين أبي بن كعب أبو المنجر اللي قال مش عارف اسمه يهنك العلم أبو المنجر وأبو طلحة قال عراقية يعني هذه الفعلة منك هل مذهبها للعراقي في الرأي في المسألة؟ قال أنا ليتني لعافى حتى تعرض لنقضية علينا نقد الكبار نقد الكبار هذا مؤثر لنا هذا من صغر الصحابة أنس هذا من كبارهم قال وقام أبوه فصلى يا يعني أمامه ولم يتوضأ يعني تباش قال رحمه يدل الله يدل على أن المسألة محسومة وليس فيها هذا اللوم أن المسألة فيها إعمال رأي أولئك في مشاغل الدين تابع قال رحمه الله تعالى باب جمع الوضوء حدثني يحيى عن مالك بن شكر صاحبنا جامع الوضوء كما عقد في خاتمة جامع الوقوت ما بقي من أشتات الأحاديث التي تتناول موضوع الطهارة يجمعون عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال استطابة هي الاستجمار استطابة أو الإطابة هي تطيب بإزالة النجاسة استعماله ما يزيل النجاسة لأن إزالة النجاسة تطيب النجاسة تطيب استطابة طلب تطيب هذه الأشياء التي تتعلق بها نجاسة من مخارجنا تابع فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار أولا يجد أحدكم ثلاثة سئل عن الاستطابة معناه هل فيه رخصة في تركيا قال إذا لم تجد الماء فألا تجد الحجار تجيلها لأنه يلزمك الاستطابة عليك بالاستطابة إن لم يكن بالماء فليكن بالأحجار أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار معناه إن لم يجد الماء أفيفقد الحجر معناه لا عذر لكم في عدم الاستطابة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الطهارة تابع عشر قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم به ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض الفرط هو السابق لتسوية السقي لإعداد للذين سيجيئون من بعد ليسقيهم الذي يسبق إلى محل الماء ليعج الأكواب ويهيئ للذين سيجيئون اسم فارط وفرط كذا في اللغة ويطلق أيضا حتى على الشفيه المتقد في دعائنا للطفل في صلاة الجنازة وجعلوا اللهم فرطا لأبوي فرطا معنى شفيع يعني يتقدمهم فيستقبلهم هناك بالشفاعة كان هذا النبي أنا فرطكم أي الشافع لكم الذي يسقيكم من يدي أنا أسبقكم إليه وإذا قال صلى الله عليه وسلم مماتي خير لكم وحياتي خير لكم أنا في كل أصوات وجودي لنحتاجك صوت من أصوات الوجود في التصور الإسلامي ثم إن ذلك إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة أين ذكرت؟ ذكرت في سياق الحديث عن مراحل الوجود كلها ورقة خلق الإنسان من سلالة ثم جعل النطق ثم إنكم بعد ذلك لميتون صوت آخر من أصوات الوجود ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه أصوات متصلة هكذا في تصور المؤمن لله تبارك وتعالى فليس الموت عند من وإنما هي انتقال إلى وجود برزخي فوجود إعادي للخلود حسب ما يقتضي عدل الله أو فضل الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بفضله وعونه ورحمته نعم وقلنا بصلاة أنتم أصحابي وإنما وجدت لو لقيت إخواني كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة على أتباعه ممن أدركوا وممن لم يدركوا أنتم أصحابي إخواني بالإسلام ما في ذلك شك وجدتم الصحبة وهؤلاء إخواني بالاتباع والإيمان ولكن الصحبة لم يدركوها فوددت لو صاحبتهم أنا لو أني لقيتهم يعني يريد نفسه أن يتفضل على الكل بالصحبة ولكن المحبة رسول الله لأمتي فعجبا كيف لا نخص نبينا بالحب الذي يناسب مقامه الشريف صلى الله عليه وآله. قال له يا رسول الله هل تعرف أمتك؟ قال كيف، لو كان لأحدكم خيل فيها غر محجلة، بياض في الناصية وبياض في الأرجل والأيدي، وهي قلة وفي خيل بهم من دهم يعني يضربون للسواد، وبهم يعني ليس فيهم شارة تخالف اللون الأصلي فيهم، لا شيء فيهم تخالف اللون، لون البهم، لون الدهم، لون الدهم فيه. فقال أيخفى عليه خيل هذه؟ قال فكذلك أمتي يخصهم الله تبارك وتعالى بنور الوضوء في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم تحجيلا وغرة في الناصية فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذه الغرة خاصة بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلنا أن الوضوء ليس في شرائع من قبلنا، أو إنه ليس بهذه الصفة في شرائع من قبلنا. نحن عندنا نوع من الترغيب في الطهارة والحرص عليها وإدامتها، ولا يداوم على الخمس سجون على الوضوء إلا مؤمن. فيغنى بهذه أنوار من تطهر للصلاة تكونون على هذه الحال من التمييز بنورانية تمشي بين أيديكم بهم. ثم قال لي قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا من الوضوء أي من أتره تابع، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل عن حوضي. هكذا في رواية يحيى، فلا يذادن، يعني في على أن لا ناهية، فلا يحصل منك لا يحصل منك شيء يجعلك في محل الدود عن الحوض، أن تطرد من دونهما امرأتين تذوذان أي تدفعان أغنامهما عن العين، عن المورج، يدفعانها يذاذان أي يطردان ويدفعان عن هذا المقام، مقام السقي من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، كما يطرد البعير أو يجاج بعير الضال الذي لا صاحب له يريده، فيدفعه الناس عن الموارد، لأن تعلمون أن سقي الجمال له صفة وله أشياء، حتى قال قائل زيد أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد، معنى أن لإراد الإبل طريقة، وهناك التي ما يسمى بتخميس السقي وتسليت السقي وتسبيع السقي أنواع، في البعير الشارع الضال، فهذا الذي لا يعرف كيف يريده وكيف يسقيه وكيف، فإنه يضيع ويطرده الناس عن المرد لأنه ليست حصته، لا يعرف كيف يعرف. هكذا قال لا تجيئونني على هذا، فيكون أنا في هذا اللون من لون التحذير لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على الصفة التي يريدها، حتى لا تنطفئ أنوار الوضوء بظلمة أخرى تعارضها، فلا يكون ذلك كافيا. تابع وناديهم ألا هلم ألا هلم، لا تنبيه على التنبيه والاستفتاح، أهلم أي تعالوا، وهذا ما يستعمل في المتكرر المؤنثي والمفرزي عند الأفصاحي، وإلا هناك من يجعله مع التناحي هلما وهلما وهلموا، ولكن الأفصاحون هلما إلينا، ولا يتو البشر يقولون هلما إلينا، أي يقولون الجمع، نعم، اسم فعل بمعنى تعالوا وأقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقولوا فسحقا فسحقا فسحقا، فيدعو عليهم صلى الله عليه وسلم بالبعد، ما جاموا قد بدلوا بعدك، وتبديل هنا يعني الخروج عما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه من هجيه، فذلك يحذر الإنسان أن يخرج عن هذا، خصوصا في مقامات الابتداء الكبير، دقنا على عقيدة فنخرج عنه، على نهج فنجع ونبشر بخلافه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لاحظون الإمام مالك رحمه الله كيف أنه يتمم ما في الأحاديث مما يحتاج إليه، صح، ما قال سيدنا عثمان لولا أنه في كتاب الله ما أحدثكموه ما حدثتكم. قال يعني ما هذا الذي في كتاب الله والذي لولاه لما حدثهم به؟ هو هذه الآية التي قال مالك أراه أي أظنه يغلب على رأيي، أراه كذا بالضم، أظنه يغلب على رأيي أنه يريد يقصد هذه الآية ويقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات أي الصلوات، الصلوات الخمس أساسا يجهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنحن أن الوضوء والصلاة في أوقاتها سواء كانت تتعلق طرفي النهار الصلوات النهارية يعني الفجر والظهر والعصر والزلف من الليل المغرب والعشاء الزلف معنى أزلفا عن القراءة معنى أطرافا من الليل قطع من الليل قطع الأولى فيها المغرب ثم القطع الأخيرة فيها العشاء أو في أوساطها. فهذه صلوات نهارية والليلية وفعلها النحو الذي أشار يحسن يتوضأ فيحسن ثم يصلي الصلاة شو لحدنا أي يقيم هذا يصلي يكفي لكن يصلي الصلاة إلا غفر له يعني يصلي الصلاة أيضا فيتم هذا في بيان تابع شيء. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم ذلك ذكرى للذاكرين ما دي عظة تنبههم إلى ما ينبغي أن يأتوا من الصلاة من أجل تكفير ذنوبهم وغفر ما يأتونه من سيئات حسنات يذهبن السيئات ذلك وتبع السيئات الحسنة تمحو هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. تابع وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي أن رسول الصنابحي الصنابحي بالفتح والضم كلاهما ضبط بهما هذا هو مرسل هذا فليس صحابيا من التابعين الصنابحي أو الصنابحي. تابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ثم تخرج حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أنا ما يقع بالوضوء فقط يغسل عنك ما علق بهذه الجوارح مما كسبته وهذه أسرار علمها منزل هذا الوحي أو ملهمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء حين تدخل الطاعة ما هذا إنما يغسل هذه الأشياء الظاهرة لكن حين تدخل هذه النية التقرب يتحول إلى شيء آخر فيغسل عنك حتى الظلم الباطنة. لأننا حين نكتسب السيئات أترى الأول ظلمة فيك في سرك من جهة الجارحة التي أدخلت الظلمة إليك ثم لا أترى أخرى إذا لم يغفر الله عنك يغفر الله لك ويعفو عنك. لكن الأثر الأول هذه الأشياء من الطاعات هذه الألوان من الطاعات تدفع هذه الظلمة. تابع شيخ قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحمد لله اللهم لك الحمد. والخطيئة ما يقصد من العصيان يقصد فيه التعجل الخطو والخطأ هذا المهموز والمعدل متقاربا خطأ إذا تجاوز الخطأ إذا تحرك إلى جهة ما وأخطأ وخطئ بالكسر هذا إذا قصد الإساءة والفعل الخطأ قصد الخطأ أما أخطأ فهذا يعني جل من غير قصد لكن خطئ هو تعمد الخطأ تعمد فعل الخطيئة. تابع شيء خطيئة فاعلة معناها مخطوء في فعلها أنت مخطوء في فعلك هي مخطوءة معناها مفعولة على وجهة الخطأ أو أنت خاطئ يكون معنى وزن فاعل معنى فاعل معنى أخطأت في فعلها معنى قاصد لفعلها على هذا النحو. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا من كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لأنها مؤنسة للصحابة ومعجزة لنا آية في بابها لمن رأها أو نقلت إليه بما يفيد العلم. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرج الماء الذي يكفيها الجماعة الجيش هذا من بين أصابع من بين اللحم من لحم الحي كيف يخرج؟ فقال العلماء هذه يعني أغرب من خروج الماء من الحجر بضرب العصا من موسى. هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في معناها أقوى مما خص به الأنبياء ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحجر أن يربع الماء من حجر هذا شيء معتاد، لكن بضرب العصا ليس معتادا، لكن هنا أن يخرج من جسد ليس معتادا حتى ولو كان فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه لاحظنا حين عدم الناس الماء ووجد عند بعضهم ماء فكانت آيته في محل الحاجة ورفع المشقة. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو يتطوع بهذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها في محل العبث أبدا، بل أحيانا حتى الذين يطلبونها ويقترحون وقالوا إنه من لك حتى قل ملقنا الله يلقن سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا عبد يعني المعجزات فعل الله يجري على يد عبده ووليه ورسوله. تابع سيدي. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة. المجمر قال إنه كان يشتغل أو المجمر كان يشتغل بجمير المسجد. تعال أحد إذن فلقب بهذا اللقب جمير المسجد والتطيب وهذه من رفع المساجد شريطة لا تكون في محل الشغل شغل الناس. تابع فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا. فلا يسعى أنا لا يسرع في مشي بل يمشي عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة. ما يدل على أن مسألة إدراك جزء من الصلاة بالكمال خلو من إدراكها كلها بل بالنقص تصليها وأنت منزعج وأنت تستبي بجاكر. نعم تباش. فإن أعظمكم أجر أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة. نعم التعليل هذا يدل على أن إنسان يمشي على لأن الإسراع يقلل الخطو الذي يكتر الخطو هو التأني، بينما الإسراع والعجلة ربما الجري فإنه يجعله خطوة شكة ممتدة. لا يعني ذلك علل به التعليل فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا لكثرة الخطى. من أجل كثرة الخطى. تابع. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. قال وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء. مسيب قلنا هذا معنى. فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. قال وحدثني عن مالك وضوء النساء معناه مبالغة في أنه يكفي في الطهارة في الاستجمار في الاستطابة أن يستجمر الإنسان بالحجر أن يزيل لا إلا لذلك، إنما بالنسبة للنساء لأن أشياء تكون بالنسبة لنا منتشرة وذلك من كان مثله النكل الذي يصيبه يكون بطنه رقيقا وذلك فإنه يلزمه الاستنجاء بالماء. لا. لكن أن يحرص عليه حتى يقول إذا لم أفعلها لا توضأ أحدنا فتكون سببا في تركه الصلاة أو تأخيرها. فلذلك هنا قالنا هذا وضوء النساء يعني يلزمهم، ما أنت لا يلزمك لا يلزمك وقد خفف الله عليك فإذا لا جعله جري على لتأخير الصلاة أو تركها إلى حين. تا توفر الماء. شاب ياسين قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. صحيح، ما كاينش تناسب بين احاديث الجامع، لان الجامع اسمه جامع، انا جمع ما بقي من احاديث في الباب تحت هذا المسمى، وسيجيون ان شاء الله في كتاب الختم اللي هو الجامع كيف جمع ما بقي عليه في الموطأ كله في أبواب 6 ليذكره هناك. واضح؟ إذا أنا حديث عن أن هناك نوع من الشيء الواردة عن الشراء لا ندري سرها، فتبقى هذه محمولة على التعمد بها، وهذا منها عند مالك رحمه الله. وأننا لماذا نغسل الذي ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب 7 بالخصوص؟ قال تعبدا، وإلا فهو عنده طاهر، وبالتالي فما يستحلب منه طاهر، ما يستحلب منه طاهر، كل حي في جنب ملك طاهر. اللهم إلا إذا رأيت مثله مثل إذا رأيت شيء في فمه فوصلت هذه النجاسة إلى مائك. ثم يقول من أين خرج؟ قال من قضية 7 مرات، مع أنه مطلوب في النجاسة إزالة عينها ولو تكون بمرة واحدة أو مرتين، فلماذا 7؟ قال هذه مسألة تعبدية، كما لو تغسل يديك وأنت طاهر الجسد خرجت من حمام ويلزمك الوضوء تغسل يديك الذي يعني في أصلها طاهرتين تعبدا، الله أمرك بالوضوء على هذا النحو. وقيل إن هذا الغسل نوع من الاحتياط لما يمكن أن يكون في ذلك من أدواء وأمراض سرية. وقيل بأن المباحث الجديدة تشير إلى هذا المعنى، فلو صحت إن شاء الله يمكن أن يعلل ببعضها تأنيسا أو تأنسا. إذا شرب الكلب ما يطلق على كل شبوع ضار ربما الذي يعيش على أكل الحيوان، وغالبا الأكل من الحي نجس، ما تصل منه شيء أو الدم تاعه الذي فيه ويجعله الفم ملوثا، فربما يكون هذا، ولكن ليس فقط لإزالة النجاسة منه ولو لم ترها، وإنما لما يحتمل أن يكون من أمراض هناك. حتى قيل إن في لعاب الكلب 20 داء، أصول ل20 داء، لماذا في المباحث البيطرية اليوم والطبية تقول هذا؟ لذلك الكلب إذا اقترب الواحد يلزمه أمور تجعله يعني يستثقل تحمل بعضها. إذا ولده صلبه لا كلبه، فكيف يعني يصر على البقاء على إبقائه معه إلى الحاجة، فيدفعه عنه ويجعله في محله البعض، فليغسله 7 وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفره من اقتناء الكلاب، يعني إذا كان ولغه بأدنى فلما تقربه. ثم يقول لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. نعم، فيه كلب يعني كلب محترم، كلب يشتغل في صيد وكذا، هذه محبوس في زاوية من الزوايا بعيد النبي، هذا لا شيء، من يكون كلب يقتنى لمشاغل أخرى بعيدة عن الحاجة والضرورة فهذا ليس من مجابنا في الإسلام، مجاب الصحابة. تابع سيدي. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إلا مؤمن، معنى أن الوضوء من شعاب الإيمان، والمحافظة عليه الدوام عليه، متى ما حصل ناقض توضأت، أنت مجتهد للصلاة ولقاء الله، حتى وأنت تريد النوم تتوضأ لنومك إذا كنت ناقض، يا تستقبل الآخرة النسبية، يعني تستقبل الموت الجزئي الموت النسبي باش بنوع من التطور. نعم، إذن هذه لاحظنا من شعاب الإيمان. تابع سيدي. استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة. نعم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حافظوا على الوضوء إلا مؤمن. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. نعم، قال انتقل من باب الطهارة إلى الطهارة المائية إلى ما يغسل إلى ما يمسح، هنا إلى ما يمسح من أعضاء الوضوء، لأن المسح كان الأصل هو الغسل، ثم هذا المسح في الوضوء استثناء، لأنه المسحان عندنا شيئان الرأس والأذنين، والأذنان من الرأس كما شاء يمسحاني مسحي ويغسلاني بيغسلي ويقطعاني معه. ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، أي مسحهما بالماء، فدخلت الباونة فصل بالمسح المسح به. خرج باب في ما جاء في المسح الرأسي، أي لا في المسح بالرأس، أي في مسح الماء بالرأس ومقلوب، أي في مسح في المسح الرأس بالماء. جعل الأداة هي أداة محذوفة. تابع سيدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. لأذنيه، يأخذ بأصبعيه لأذنيه، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، لنتيسر عملها. تابع سيدي. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء. حتى يمسح الشعر أو الشعر، كلاهما صحيح، فتح العين أو السكينة. لا حتى يمسح، ليس حتى يمسح معها، لا حتى، معنى إلا أن يمسح الشعر، هذا هو المراد، إلا أن يمسح الشعر، معنى الشعر لا بد من مسحه على الصفة التي سبقت، يقبل بما إلى قفاه ويجول بما إلى نصيته. واضح تابع. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه. فلا تفهم الحديث الأول أنه حتى يمسح الشعر بالماء، أي معه ثم يكمل على العمامة، قال لا شيء، كان ينزع فيأتي بالآثار الأخرى التي تكشف كل شيء وتوضح ما كان عنده، كان ينزع العمامة كل ما يعم الرأس، كانت هذه العصابة التي اشتبه كما هناك أم كانت تقية وغيرها، كل ما يعم يعمم الرأس عمامة، آلة التعميم تعصيبا وبدونه. تابع. ويمسح رأسه بالماء. تابع. وقال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. ونافع يومئذ صغير، معنى حتى لا يقول قائل لمن نظر إلى شعرها وهذه لم تكن من محارمه، قال لم يكن مكلف هذا، ونافع يومئذ صغير. وفيه جواز أن يتحمل الصغير الشرع إذا كان في محل التمييز، ودعا قدر البخاري في كتاب العلم بما يصح سماع الصغير، وأورد حديث محمود بن الربيع قال عقلت مسجة مسجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 50 سنوات، عقل ذلك ورواها بعد أن كان في محل الأداء. العقل شرط في التحمل، الوعي شرط في التحمل. حتى الكافر لو تحمل شيء في كفره شاف ما يديرش حاجة ثم أسلم، جاز له أن يؤدي ما تحمله في عالي كفري بعد الإيمان. قل أشهد كنت أرى النبي يفعل ذلك، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ لا، كنت كافرا فلا يصح لك التحمل مطلقا. لا سبع شيء. قال نبقى عند مالك، لا يجوز عند مالك، هذا نقرأ الآن، هذا دستور وجابع مالك وهذا أصوله جبش. قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار ولا يمسح على رؤوسهما. لا ينبغي، وهذا في محل لا يجوز، ماشي في محل ترك الأولى، أنه ترك الأولى، فذلك لو فعل ذلك عنده لما كان ذلك مبطلا لوضوئه. تابع. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. ما يدل على فرضية المسح، لا تركوا فرضه بطول افعلوا فقط وبالقرب الموالي يكمل، إذا كان فعلنا ترك فرض من فرائض حتى صلى وحتى جفت أضاءه ثم تذكر، هذا يعيده وحده ويعيد ما صلى إن كان صلى، لأنه ترك لم يكن كامل الطهارة، معنى ترك فرض تلك فرضه بطول افعلوا فقط، افعلوا ذاك الفرض غسلا او مسحا وبالقرب الموالي يكمله، اذا تذكروا الاعضاء لم تجف فانه يفعل ذلك من كمسح حمة راسه ويغسل رجليه، او نسي وجهه يغسل وجهه وما بعده من يدين ومسح الراس ثم يكمل، الموالي يكمله ماشي يبتدئ يستأنف، افعلوا ثم الموالي يكمله. تابع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زيد. مسح على المتصل وهذا مسح على المنفصل، لاحظتوا المناسبات موجودة فيه، مسح المتصل وهذا مسح على المنفصل الذي هو جائز أن أن تكون بدون جوارب بدون خفين أو جوربين. تابع. من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة. ومن من ولد المغيرة قال شداد أيضا مما حصل فيه التوهيم بالنسبة لسيد يحيى بن يحيى الليجي في هذه من ولد المغيرة بما معناه وهو هذه كنا قال شيء فيه صحيف الصحيف الذي حصل له التحريف هو أن ديك من ولدي عن ولدي ديك ديك من يعني ولدي المغيرة أو ولدي المغيرة لهما إما عروة وإما حمزة وهما معا وهو الذي عن أبي المغيرة لأن العباد بن زياد ليس من ولد المغيرة ولا يعرف إنهما نسب تحدث ولا لا فهذا إذن مردود لأنه تردو على جلة التاريخ نعم تابع سيدي ذهب لحاجتي في غزوة تبوك قال المغيرة فذبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة نعم. فأخرجهما من تسكبه كم شامية وذلك المدخلين مخرجين جاءها ضيقين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من تحت سابع شيء فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أمهم وقصلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم يعني كانوا خارجين في الجهاد في عزوة تبوك أسرة العسرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ذهب يتوضأ وجاء حضرة الصلاة فالصحابة جمعوا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا خشوا أن تفوتهم الصلاة وشيفها أما هم عبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فأدرك معهم ركعة جوازوا اهتمام الفاضل بالمفضول صلى معه النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلفه ثم فزعوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خشوا أن يكون أن يعاتبهم على تقدم بين يدين هذا من تقدم فقال أحسنتم لأنكم فعلتم الصلاة وصليتم هذه الصلاة التي نريدها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى أمته على هديه تابع شيء قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنه ما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد الكبار ابن عمر حاله سعد بن أبي وقاص وهو من أوائل الصحابة وكبارهم أول من رمى بسمين في سبيل الله سعد بن أبي وقاص قال اسأل أباك حين تعود يعني اسأل عمر الخطاب ليدلك على المسح جائز أو لا لأنه أنكر عليه المسح تابع حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرة فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط يعني احتول ونقض وجوء وعاد أن يتوضأ فإنه يمسح لكن ذكره بشرط وهو إدخالهما طاهرتين أي في طهارة شرعية وسيجي هنا إن شاء الله ما يؤكد عن هذا الغسل في طهارة شرعية أطهارنا كثيرة تابع سيد وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه قضى حاجته هذا في جمع الناس ثم لوحظ وهو يقضي حاجته كما في براز المعروف تابع سيد فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها نعم إذن هو كان يتوضأ ثم قيل له هناك جنازة ولزل يتوضأ لأن هذا ليصلي عليه ثم دعية وهو يتوضأ قال فمسح على خفيه ثم صلى عليه معناه أن مسح الخفين يكون في الصلاة التي هي صلاة ذات الخروج ويكون في الصلاة اللي هي صلاة الجنازة معناه صلى عليها ومسح على خفيه تابع سيدي قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء أشعري كان في هذه الزيادة تابع أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويده إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح مرفقين حسن المرفقين فتح والكسر ومسح مرفقين يرفق هنا مما شد في باب مفعيل ويده إلى المرفقين مرفقين يرفق المصدر منه اسم الآلة سوى أو اسم مرفق. مرفق ما مرفق هي أداة الارتفاق, هي أداة صيغة الآلة. مرفق محل تباس فعل لظرفي لظرفين ومصدر ليس له يفعل ليس منه رفق يرفخ مطموما فشد منه الكسر هذا شد فيه الكسر في مصدره وظرفه تابع ويده إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح القفين ثم جاء المسجد فصلى نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بل ثم نزعهما ثم ردهما في رجله أي يستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بطهر الوضوء على شرط لأن هذا ماذا فعل أبدا فغسل رجليه انقاهما يعني في غير طهارة ثم لبس خفيه ثم أراد أن يمسح عليهما في الوضوء لا قال هزلهما ثم توضأ واغسل رجليك في وضوء صحيح بطهر صحيح ثم شاهدها لو لبست خفيك فأنا تابع شيء فما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين فلا يمسح هذا نهي فلا يمسح على الخفين نعم. قال يحيى رحمه الله أو يكون باب الخبر ما من أدخل كذا فلا يمسح أي ليس له ذلك فيكون باب النفي النفي الذي هو في معنى أنا لا يحل لا يفعل ذلك سبع قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء أي يكون هناك من الذي ترك غسل رجليه أو غسل وجهه ترك المسح تضدك وضوء للصلاة إلا خفيه فليمسح عليه وصلى ماذا يفعل قال يعود فيمسح عليه ثم يعيد الصلاة وده تجف فتش ويقول نابج لأنهما في محل الأخير ليس بعدهما ما يواليه فهما في الأخيرين تابع فإن دائما يغسل يمسح عليهما ثم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء تابع سيدي قال يحوس إلى مالك عرجنا غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وليغسل رجليه تهو نفس الشكل غسل قدميه يعني في غير طهارة ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء بدأ بالاستئناف والبدء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه لماذا لم يغسلهما في طهارة أو بطهر طهر الوضوء لا يجزئه ذلك قال رحمه الله باب العمل في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما نعم هذه الصفة الأولى وهو ما يختص به ما يجب في المسح ماشي ما هو الكمال فيه كما سيجينا من بعد الذي يدخل فيه المسح أسفل الخف أيضا على جهة الاستحباب لا على جهة الإيجاب كما في الأول تابع هذا عروة وهو من فقهاء السبعة عروة بن الزبير رأى أباه هشام بن عروة رأى أباه عروة عروة بن الزبير يصنعوا يمسحوا ظهورهما ولا يمسحوا بطونهما قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى هذا محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب وهو من شيخ مالك المشاع من أكثر من روى عنه في الموطأ وفي غيره ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث ومن أوائل من جمع السنة في زمن عمر بن عبد العزيز جمع السنة فيه الحاضرة اللي هي حاضرة المسجد فهنا قال له كيف هو أي اسأله أن يعلمه كيف المسح فمسح فوق ومسح تحت وضع يديه هكذا الرجل يدي فوضع يديه من هنا من جهة إلى فوق وضع ثم وضع الأخرى قلب يعني في الرجل اليمنى يضع يمنه فوق ويسره تحت واليسرى يضع اليمنى تحت واليسرى فوق تيسيرا لأن هذه يسرى أنا تيسر مع سرعة اليمين كما سبقنا فيه يضع أصبعه في الماء ويغسل بهما ودونه يعني باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى لنا وليس النوع من التكلوح يقول أنا أريد أن أتيمن في كل شيء يسرى تيسر عمل اليمنى وتعينها على يسرى تيسرها غاية تعطلها أيضا هذا باسمها باسم اسماء الأخرى تحت شعارات كثيرة سيرسل قال مالك وقال ابن شهاب وهذا المسح لا يبطل المسح يعني أنه لو لم تفعل لاصبت السنة من سنة النبي، هيئات مختلفة. الهيئة الأولى اللي هي مروية عن عروة، ثم راح التعقيب مالك، قال يحيى قال مالك، وقول ابن شهاب أحب إلي أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني إمام مالك يرى أن المسح من فوق ومن تحت أنسب. لماذا؟ لأن المسح بدل من الغسل، فينبغي أن يكون على صفته مما يشمل موضع الغسل، هو محل الفرج. إذا تيسر فلماذا يكون هذا كمال؟ لكن لا يقول إنها ما فعله عروة، قال أحب. وهذه العبارة استعبارة إيجاب كما عرف بالاستقراء، في محل أولى. لذلك يجعلون هذه من سنة المسح وليست من فرائضه عند مالك. يتابع سيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ما قد صلى، ما يجيء في الرعاف الذي يعرض للمصلي خروج الدم منه. أخلينا أن الرعاف لا ينقض خروجه، لكن يخشى عليه من أن ينوت مصلى أو توبة وهو نجس إذا كثر. يجينا إن شاء الله العمل في الرعاف إذا قل، لكن أنا الصفة لو رعفت فانصرفت بالشروط التي ستذكر، ولم يتكلم من ضل على حاله في الصلاة، ولم يستجبر القبلة على ما سيجي الشرط، وكان بقرب. قال: كما وناني فيه جاء إلى إحدى بيوتات حجر رسول الله، أتى حجرة أم سلمة وهي محاجية للمسجد، إذا كان القرب هذا من الشروط التي استخرجها في مجاب مالك. فغسل أتي بما فغسلت ثم رجع فأتم صلاته. ليه؟ معناه أتم، بنى على ما كان قد صلى، لأنه لا يزال في صلاة. أول لم يكن هناك طول، ثاني لم يستدبر، لما ما نقض صلاته بأحد بفعل هذا الشيء، ثم رجع لفعل بنى. لذلك عندنا في جميع التصريف في مسألة متى يبني الرعاف ومتى لا يجوز له أن يبني، إذا حصل قطع لصلاته بشيء، تكلم أو استدبر أو طال الزمن إلى ذلك. تابع سيدي. قال رحمه الله: باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تقتضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، لاحظ هنا هذا قدر من الرعاف لا يبيح الخروج من الصلاة، وإذا كان لا يتجاوز أصابع الكف. إذا كف بأصابعه الكف، كف الرعاف أصابع الكف استمرت معه، فهذا مما يعفى عن قليله من النجس. هذه من مستثنيات في مسائل النجس، الحرج الذي يكون عليه. فالإنسان إذا رعب في الصلاة ثم كان معه، يعني استعمل يديه متصلتين به وفيهما نجس، فكف الدم بهذا اللون من لون المسح، يتم صلاته. فإذا زاد عن هذا القدر يعني هناك إذا وقرب الماء فإنه يخرج ليغسل ثم يتم ما بقي من صلاته. وتختلف أحواله إذا كان مفردا أو كان إماما أو كان مأموما، هذه أشياء مرتبة في الفقه. تابع سيدي. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تقتضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي. يفتله معناه أنه يعني يدمي أصابعه من الجهات كلها، ما يعجل يسرع لي يخرج من الصلاة، اللهم إليه خشية المسجد أو التويت. تابع سيدي. ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جوفه. لأن الرعاف غير ليس ناقضا للوضوء، وإنما يقطعها لهذا النوع من لواني الشغل، أو الخوف التنجس، تنجس المحل وأنت تصلي فيه، أو تنجس بدنك وتطهره إذا جاد على الحد الذي يسمعه به إذن لا يجوز. تابع. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره. لا تعجل كثيرا. نعم شوي ونقول لكم شيء وترسيل الحديث لنوم من ذكري. نعم هذا أيضا يتعبك شوية شر السيري. أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الله. وصلى عمر وجرحه يثعب دماء. لعنة الله على قتله أبو العلوية المجوسي يقتلون الخلفاء. شوف خلفاء بالشر. شوف ومع ذلك شوف قيل في رواية هو غائب من أثر الطعن ما يفيق حرقوه قال أجنوا فإنه يسمع الأذان. فأدنوا استيقظ فزعا ولم يجي في باله أنه هو بذكر الحال. قال لما قيل له الصلاة يا عمر قال إيه نعم لا حظ بالإسلام لمن تركها. فصلى عمر وجرحه يثعب يتفجر الجمل. هذا هنا إذا كان الدم للدور والمنى خرج من جسد ولا يمكن أن يقف فليصلي يترك الإنسان الصلاة من أجل أن هذا الدم لا يريد أن ينكف. لما يسمى بالصلاة أهم من هذه الوسيلة ويكونك على اللون من الوان التطهر ولا يتيسر فلتترك حتى تبرأ وتشفى وتصبح على الله. هذا الغذاء الروحي ضروري أهم من هذا ينتظر إلى هذا. سابع سيدي. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال سيب وسيب كيف ما تسمي فقولوا مسيب الله مسيب هذا ليس صحيح. نعم تابع. قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت. أنا أعتقد هذا قال أرى مسألة فيها شيء نقل لي شيء غير متحقق منه وإنما أرى أن يجزم بأن يومئ برأسه. هذا رأيي من أنا والرأي بالراجح فهو يجزم به أن يومئ برأسه إماء في أجاء الصلاة. مسألة لا تعلق لها باش وإنما كملها لا تعلق لها بقضية الطهارة. يومئ ما حتى لأنه وضع رأسه الراعف مبالغة في الركوع وضع رأسه يزيد يفتحه هذه المخارج فتوقين من ذلك يومئ الركوعه وسجوده حتى لا يزيد الدم انفجارا. مش ما بيشد الدرع وسجون هذا من أصول مالك. شوف هتبا شد الدرائع. شوف تابع سيد الدرائع لأنه لم يقل هذا لا أدى إلى ترك الصلاة لأنه كان الدم مستمرا حتى صار أخذ الأدى إلى كيف تصلي والدم مستمر منك وأنت منشغل به. قال يومئ احتياط لأن فيه حتى ليس له الدم إذا خرج. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا هو الأول أحب ما سمعت أنه يومي القائل سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة. تابع سيدي. قال رحمه الله باب الوضوء من المذي. بارك يكفي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يتهون به علينا وصائب الدنيا وتنقم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا للوارث منا وجثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادنا ولا اجل مصيبتنا في ديننا ولا اجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف وارزقنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها ولا هما الا فرجتها ولا حاجه الى كرد الا قضيتها. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل عليه وعلى اله في الاخرين وصل عليه وعلى اله في الملائين الا الى يوم الدين صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. امين امين. الحمد لله رب العالمين. وفي جمتكم أمور سبقت هذاك الإحسان لأنه لو وقفنا عنده لانقطعنا عن التحديث وتدخلنا بالقدر الذي لا يقطع المتابعة. مراجعة لا تقطع المتابعة هذا الذي نريده في الإملاءات. فأنا الإحصاءات لا بد منها عدد المرفوع عدد المقطوع عدد المرسلي البلاغات أقوال مالك لجواب عن أسئلة وسئلة لاحظوا كيف يتكرر. فهذا لو أنتم ترتيبه يفيدنا كثيرا ونستخرج حتى الأصول إن شاء الله في المجالس الأخيرة. أصول مالك 16 تخرج كلها من موطئ مالك، كلها تستخرجونها منها بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.